خطاب شداد بدوا للهدى بليل عبوس فحام الردى وسيقوا جثيا إلى حتفهم وصوت أنين يجوب المدى خطاب شداد بدوا للهدى بليل عبوس فحام الردى وسيقوا جثيا إلى حتفهم رطاب شداد بدوا للعدا رطاب شداد بدوا للعدا بليل عبوس فحام الردى وسيقوا جثيا إلى حتفهم وصوت أنين يجوب المدى وما اصطاع فرد فرارا ولا تجنب حد القنا والمدى ألا سيروا في الأرض قل وانظروا إلى عقب من قد عتى واعتدى رطاب شداد بدوا للعدا بليل عبوس فحام الردى وسيقوا جثيا إلى حتفهم وصوت أنين يجوب المدى ألا إن قوم أبين الخنوع شربنا من العز كأس الفداء نصفو الثمار ونحمي حماه ونعلي اللواء بشرع الهدى رطاب شداد بدوا للعدا بليل عبوس فحام الردى وسيقوا جثيا إلى حتفهم وصوت أنين يجوب المدى فعيش بعز ولو ساعة ولا عيش ذل يكن أبدا ومن لم يمت تحت ظل الحسام يمت بالفراش ولن يخلدا رطاب شداد بدوا للعدا بليل عبوس فحام الردى وسيقوا جثيا